أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ما زال حديثنا موصولا حول تلك القواعد المنهجية التي يحتاج كل واحد منا يحتاج إليها ليضبط أمر التزامه وتدينه، وليكون فيها بصيرة له على الطريق. فلا شك أن هذه القواعد تضبط أمر المعرفة، وتضبط كذلك شأن الواحد منا في عصر تموج فيه الفتن، ويضطرب الواحد فينا اضطرابا كبيرا نظرا لكثرة الفتن المتلاحقة. ولذلك فنحن نريد أن نجدد نيتنا دائما في مذاكرة هذه القواعد، لتكون بحق ضوابط لنا على الطريق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى سواء السبيل. القاعدة الثامنة من قواعد المنهج: عدم معارضة الوحي بعقل أو رأي أو قياس. فمن منهاج سلفنا رضوان الله تعالى عليهم أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، ولا يعارضون نص الكتاب ونص السنة برأي أو ذوق أو وجد أو عقل أو قياس. فكما أنهم لا يقدمون العقل على نصوص الشرع، فكذلك هم لا يعارضون نصوص الوحي بآرائهم أو عقولهم. وعدم تقديم كلام أحد كائنا من كان على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالأساس عندهم أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، فالوحي يقين لا يعارض بما دونه. هذه القاعدة من الخطورة بمكان، بل إننا نجد كل من ينزلق ويتخبط يكون مبدأ هذا التخبط وهذا الانزلاق وهذا الانتكاس والعياذ بالله من هذه القاعدة، من عدم تطبيق هذه القاعدة، فكثير منا يعتد بنفسه ويعتد برأيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من المهلكات، فلذلك تزل أقدام بعد ثبوتها. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء برأيه، إعجاب المرء بعمله. هكذا إذا خاطبت إنسانا وقلت له يقول ربنا تبارك وتعالى كذا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كذا، إذا به يقول هذا لا يستقيم عندي عقلا، عقلي لا يستسيغ ذلك، أنا أحتاج إلى براهين أخرى، إلى أدلة أخرى، لابد أن ثمة إشكال فيما تقول، لا يمكن أن يكون هذا هو الأمر. وكما ضربت لكم في مسألة قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، كيف يفسرها بعض النسوة على ما يحلو لهم من هوى، لأنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يتقبلوا أن الأصل في النساء القرار في البيوت، أن ذلك الأصل، وأن خروج المرأة إنما هو إما للضرورة الملحة، كأن لا يكون لها من يأتيها بزادها سواء من طعام أو شراب أو نحو من ذلك، أو أن تضطر للخروج للطبيبة المسلمة إذا مرضت، أو تضطر إلى الخروج لطلب العلم إذا لم يكن عندها من يعلمها أمر دينها، تضطر لذلك. والأمور الضرورية تعود على المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية، فإذا كان ليس ثمة ما يحفظ على هذه المرأة أمر دينها، وهذا مثاله طلب العلم، فهذا أمر ضروري. وإذا كان ليس ثم ما يحفظ على هذه المرأة نفسها، وهذا مثاله من يقوم على رعايتها بطعام أو شراب أو نحو من ذلك، وإذا كان في تواجدها محل فتنة لها بسبب أمور ما، وكثيرا ما تكون في بيوت المسلمين من خفايا وأسرار، فتكون معرضة في وجودها في بيتها إلى فتنة فتضطر للخروج لتحفظ أمر عرضها، وهذا ثالثا. وإذا كان ثمة ما لا يحفظ عليها أمر عقلها أو مالها فتضطر للخروج حفظا لأحد هذين الأمرين، ها هنا نقول ضرورة. أما أن يحلو للبعض أن يقول برأيه وذوقه وبما يأتي على هواه، فهذا هو معارضة نصوص الوحي بالهوى، بالعقل، بالرأي الفاسد، بالقياسات الفاسدة، كما ضربنا المثال بصنيع إبليس لما عارض الأمر بقياس فاسد. هكذا الشأن. انظروا عباد الله في أموركم، ما هي الأمور التي تقصرون فيها؟ إذا كان هذا مثلا لا يرتضي لشيء ما أن يصلي الجماعة، فتراه يقول لك لا، صلاة الجماعة ليست فرضا، وهناك من أهل العلم من قال باستحبابها، وهكذا الأمر لا يستقيم بالنسبة لي لعملي الدؤوب والمستمر في أوقات يتخللها أوقات الصلاة، فحتى أترك عملي وأذهب إلى المسجد ثم أعود هذا يعرضني لمضايقات وإلى كذا. فهو يبدأ من حيث واقعه ثم ينظر في النص بعد ذلك، كما قلنا هذه هي الطريقة الفاسدة، أبدأ من هوايا ثم بعد ذلك أنظر في النص فأؤوله على ما يحلو لي هكذا في سائر الأمور. تقول لهذا لماذا لا تكون ممتثلا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر مثل أمر اللحية مثلا؟ فيقول لك أنت تعلم أن الأمر كيف يكون من ضرر ومن كذا ومن كذا، ثم هذا الأمر يعني ليس من أصول الدين أو ليس هو من الأمور الخطيرة في الدين، هذا ليس من لباب الدين، هذا من القشور. هكذا لأنه لا يستسيغ ذلك، لأنه لابد أن يلوي عنق النص ليحلو له ما يريد، فهكذا يعارض الوحي، يعارض نصوص الكتاب والسنة لهوى عنده. انظروا في أي مسألة وسلوا فيها الناس، انظروا إلى هذه الأخت، إذا قيل لها يا أمة الله قد أجمع العلماء واتفقوا على أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها في زمان الفتنة إذا كان ثمة فساق كثر في هذا الزمان، أو كانت المرأة جميلة فينبغي عليها أن تستر ذلك حماية لهذا المجتمع من أن يتلوث بالفتن. فترى تلك المرأة تقول أنتم متنطعون، أنتم متشددون، أنتم تريدون أن تضيقوا على المسلمات، أين اليسر، أين كذا. لا، إذا قلنا سنقول إن النقاب كان من صنيع أمهات المؤمنين وكان يتناسب مع عصورهم، أو يقال بالاستحباب وأنا لست ملزمة بذلك، فهي يحلو لها ذلك لأن هذه لم توفق بعد إلى الزواج فتخشى أن يفوتها قطار الزواج، وتلك ترى في نفسها بحكم غرائز النساء بأنها ترى في نفسها أنها إذا خرجت هكذا وصار الناس يثنون عليها أن هذا يحقق لها رغبة دفينة في نفسها، وتلك تقول أنا لا أحب أن أتعرض لمضايقات، ورابعة تقول أهلي، وخامس يقول، وتتحجج، فيأتي من هواها القرار وليس من ما ينبغي أن يكون تجاه النصوص الشرعية وكلام علماء الأمة في تفسير تلك النصوص. انظروا إلى مسألة كالغناء، يأتي من يقول لك هذه الآيات والأحاديث كلها فيها جدال علمي، ليس ثمة ما ينبغي علينا أن نسمعه تجاه الناس في هذا الزمان. يا جماعة أنتوا تتمسكون في مسألة حرمة الغناء وتتركون أراضي المسلمين المسلوبة، وما دخل هذا بذاك؟ هذا أمر شرعي وهذا أمر شرعي، هنا قصور وهنا قصور. فحتى يفهم البعض فقه الأولويات بهواه وبمزاجه، فيقول لك دعنا الآن من الكلام حول الغناء حرام وحلال، خلونا الآن نتكلم في مسائل أخطر وأهم للأمة. ليس عندنا ذلك، كل من عند ربنا هذا وذاك، ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، ليس عندنا في ديننا هذا المبدأ الفاسد من تقسيم الدين إلى قشور ولباب ثم بعد ذلك نهتم باللباب ونترك القشور. تسمية أوامر الشرع بالقشور هذا فيه تجنن ما ينبغي علينا أن نسير في هذا المسلك أبدا. أنا أريد لكل من يسمعني الآن أن يقف مع نفسه وقفة وينظر إلى روغان نفسه، هذا هو الحال، أليس أغلبنا يشتكي الأمرين من عدم استقامته، من زيغ قلبه؟ أليس كل واحد منا الآن يطمع أن يتقبل الله منا الدعاء بألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؟ ألسنا نحب ألا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ إن سيدنا عمر فسر الاستقامة فقال لا تروغوا روغان الثعالب، وابن القيم يقول إن القلوب تتشكل على هيئة أحوال الحيوانات، فهناك من قلبه كقلب الذئب مكار ويمكر ويمكر الله به، ويخادع ويخدعه الله، يروغ ويزيغ. فكيف يتعامل مع النص؟ يتعامل بهذه النفسية. انظروا لماذا لا نستقيم، لأننا إذا أتانا أمر الله دائما عندنا شيء ما في أنفسنا يرد الحق كبرا، والنبي يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإما أن تجد الإنسان يرفض أن يمتثل امتثالا حقيقيا فيروغ ويزيغ بسبب تكبره فيدفع الحق، وها هنا يخرج الشبهة ويتكلم من جيبه من عقله من رأيه الفاسد الذي لم يستنر بنور الوحي. كثير من الناس يقول ولماذا أنت تدعي أنك أنت على الحق، ولماذا لا يكون مخالفك هو الذي على الحق، لماذا دائما أنتم أصحاب الآراء الواحدة تظنون أن عندكم الحق الأبلج وغيركم عنده الباطل؟ قلت وما منا من أحد يقول ذلك، لست ممن يقول هذا، وقد علمتكم وأدبتكم على أدب الخلاف وعلى أن نسمع قول الآخر ونقول قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفنا خطأ يحتمل الصواب ولا نميع، لكن عندنا أسس وأصول في فهم النص الشرعي، وعندنا أصول إيمانية عندها نتحاكم في فهم تلك النصوص. فأنا قبل أن أنظر في النص علي أن أسأل نفسي أين هواي وأين ذرة الكبر في قلبي. انظر يا عبد الله وانظر يا أمة الله، هل نتقبل النص وإذا علمنا أن هذا الحق؟ يمسك أحدنا بكتاب تفسير لا يماري حوله فيرى الإمام فلان يقول إن تفسير آية القرار مثلا كذا، وتفسير آية الحجاب كذا، وتفسير آية كذا وكذا من الأمور التي يختلف حولها الناس، فيقول نعم هذا الكلام جيد ولكن يعني ليس معنى أن أستقي من هذه الكتب أني دائما أضع عقلي في أجانب، لا، هذا الكلام ربما كان يصلح لكذا، يبدأ في المعارضة. لماذا تعارض؟ لماذا قبل ذلك لما كان الكلام لا يأتي على إشكالية عندك كنت تتقبل، فلما أتى على شيء فيك بدأت تعارض وتقول لا مش هينفع، مش هينفع بأي حال من الأحوال إن الكلام ده يطبق. هذا هو إما الكبر وإما الهوى، وكلاهما يهلك المرء منا، فلذلك تزل الأقدام. فهمتم؟ لا ينبغي بحال، كما يقول الإمام ابن القيم في تفسير الآيات الأولى من سورة الحجرات لما قال الله تبارك وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أمرنا بألا نرفع الصوت فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآيات الثلاث نحتاج إلى تدبرها بين يدي تلك القاعدة العظيمة النافعة التي إذا طبقناها حقا فإننا نكون لا مرية ولا شك قد أصبنا أمر تحقيق العبودية لله الذي خلقنا من أجله. كيف نصنع؟ أولا قال الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن لا نقدم عقولنا، لا نقدم هوانا، لا نقدم مشاعرنا وأذواقنا، لا نقدم شيء على قال الله وقال رسول الله سمعنا وأطاعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال الله واتقوا الله، وكأن هذا هو الطريق، الطريق لتحقيق الامتثال بهذه الطريقة. فلا نقدم بين يدي الله ورسوله أن كل واحد منا يتقي الله، أن كل واحد منا يحقق معنى التقوى هاهنا بمراقبة الله عز وجل. فالله مطلع، والله والله ثم والله، على ما في قلوبنا وعلى أعمالنا، ويعلم سرنا ونجوانا، يرى مكاننا ويسمع دبيب الخطرات التي تأتي في قلوبنا، يسمع حديث أنفسنا قبل حديث ألسنتنا. الله جل وعلا عليم. ولذلك زيل الآية بتلك الصفتين من صفات الله تبارك وتعالى، اسمه السميع صفة السمع، واسمه العليم صفة العلم. فلا ينبغي بحال أن نجد لأنفسنا العذر إن كنا متقين. لو تتقي الله، لو تتقين الله، لا راجع كل واحد منا حساباته، هل بحق أنا أفكر من منطلق الهوى والكبر، أم هذا إذعان وتسليم وانقياد؟ هل في قلبي ذرة كبر تحرم علي الجنة؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعوذ بالله أن يكون ذلك كبرا أو يكون ذلك هوى. كلنا يخطئ ويقصر ويعصي ويقع في المخالفات، لكن يكون من حظ الشيطان، من حظ النفس، من تسلط ذلك. لكن المؤمن إذا ذكر تذكر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اتق الله، اتقي ربك يا أمة الله، وعودوا إلى سبيل الرشاد بالإذعان والتسليم والانقياد لأوامر الشرع، ولا تتحجزوا ولا تعتذروا، فإن أصحاب الاعتذارات الفجة هم أهل النفاق والعياذ بالله. قال أذن لي ولا تفتني، قال الله ألا في الفتنة سقطوا، قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا. فلا ينبغي للمتقي أن يعتذر اعتذارا فجا. اسمه السميع، دائما إذا رأيتموه فانظروا ماذا يريد الله أن يسمع منكم، يسمع الآن من قلوبكم بعد أن سمعتم هذا المعنى وعرفتم خطورة ذلك الأمر. هل سيسمع الآن من قلوبكم سمعنا وأطعنا غفرانك، نستغفرك الله على كل شيء عارضنا نص الشرع فيه بعقولنا أو أهوائنا؟ هل سيسمع منكم ذلك؟ هل سيسمع من ألسنتكم ذلك؟ أم سيسمع منكم ومن قلوبكم حقيقة الأمر وحقيقة المراوغة؟ إن الله سميع، إن الله سميع عليم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكيف بحال لا يشرع أن نرفع الصوت، نرفع هكذا الصوت فوق صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم؟ فكيف بمن يرفع صوت عقله على سنة النبي محمد؟ إن العقوبة لا شك أشد. فإذا كان الذي سيرفع صوته لقلة الأدب في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل تعرفون مدى خطر ذلك؟ يعني الواحد يبقى بيصلي ويصوم ويفعل صنائع المعروف ويفتح في أبواب الخيرات ويكون له الرصيد، ثم بعد ذلك في موقف يعارض بهواه، يعارض بعقله، يعارض بذوقه نص الشرع، فيرفع صوت عقله أو ذوقه أو هواه على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون العقوبة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، وقفة عتاب ومحاسبة لتلك النفس التي لا تشعر بخطر ما هي عليه. أفيقوا عباد الله. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هو ده امتحان التقوى. الامتحان انه لو الواحد مننا دلوقتي سمع المعنى ده وفي الحال تاب واناب ورجع، يبقى اصبت في هذا الامتحان وفزت. اما ان نبدأ في الاعتذارات والاساليب الملتوية فهذا نذير شؤم، نذير حبوط للعمل، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نص السلف على هذه القاعدة وأكدوها وحثوا عليها، ومن ذلك على سبيل المثال أنه روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجعوا هذا النص في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري، وفي كتاب الشريعة للآجري، وكتاب أعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، ورحم الله أئمتنا ومشايخنا. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في معرض تقرير منهج سلفنا في الاعتقاد، قال: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. من أصول منهج سلفنا أن يسلموا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يعارضونها بآرائهم ولا بأقيستهم. وهذا الكلام تستطيعون مراجعته في كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني. وقال أيضا الإمام مالك محذرا من معارضة السنة: لا تعارضوا السنة وسلموا لها، أي سلموا واستسلموا وأذعنوا لمقتضاها. وهذا الأثر في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي. وأنا أذكر لكم هذه المراجع لأنها مراجع تلك القاعدة النافعة، فأحيلكم عليها لأهمية هذه المراجع المقررة لتلك القاعدة النافعة التي هي من الأهمية بمكان. وقال الإمام الشافعي: يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يعتذر لمن يقول برأيه وقياسه ويخالف أمر النبي محمد، لا يعتذر له، هذا لا عذر له عند الله، فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. قطع العذر على كل أحد، فلا حجة لأحد بعد كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن الإمام الشافعي موجود في كتاب الأم في الجزء الثاني صفحة رقم 193. وروي أن رجلا سأل الإمام الشافعي عن مسألة، فقال له الشافعي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وفي رواية قال له: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ يعني أنت هتفتينا بالحديث؟ أنا عايز رأيك، أنا عايز أسمع منك ما هو اجتهادك، لا تقول لي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أريد فهمك. فقال له الإمام الشافعي: وقد ارتعد واصفر وتغير لونه وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين، نعم على الرأس والعينين، نعم والله سنة النبي على الرأس والعينين، وآراؤنا وأهواؤنا تحت أقدامنا تحت نعالنا، لا نقدم بين يدي الله ورسوله. فمن منكم يكون هذا رد فعله وهو يسمع آثار هؤلاء الأئمة الكرام، كيف كانوا يجلون، كيف كانوا يعظمون أمر كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يقدمونها ويعظمونها. وروي عن الإمام الشافعي كذلك أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، ارموه عرض الحائط، دعوا ما قلت. إذا وجدتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. وقال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل روي عنه أنه حكى الإجماع على ذلك، حيث قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. إذا استبانت لك السنة، إذا وضحت لك السنة، فدعي كل شيء بعدها. وراجعوا هذه النصوص عن الإمام، عن الإمام الشافعي في كتاب أعلام الموقعين في الجزء الثاني من صفحة رقم 282 إلى صفحة رقم 285. وفي هذا الموضع الإمام ابن القيم تكلم حول هذه القاعدة بكلام ماتع مهم، فراجعوه في هذا الموضع. وقد أكد ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية هذه القاعدة فقال: وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصريح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. وقال الإمام الشاطبي: إن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم، علموا معناه أو جهلوه، جرى على معهودهم أو لا. سواء العادة، الناس كلها بتعمل كده، فانت جاي تقول لي حرام وحلال في المسألة الفلانية، ما الناس كلها وقع فيه، عاداتنا كذلك، الناس كلها وقع في هذه المخالفة، فيعني لا تشدد. هكذا لم يكونوا يقولون مثل أقوال أهل زماننا، للأسف مما وقع في آخر الزمان زماننا هذا من معارضات ومن إلقاء للشبه حول هذه القاعدة النفيسة الشريفة. إذا كان عندهم علم، إذا لم يكونوا يعلموا في هذا وجاءهم قول ربنا قول نبينا، علموا لم يعلموا، عهدوا لم يعهدوا، لم يعارضوا ما جاء في السنن أبدا بالآراء. وانظروا إلى هذا الكلام، كلام الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في الجزء الثالث صفحة رقم 242. وأكد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة رقم 28 و29، فقال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، أي على سلفنا الصالح، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. ولهذا لا يوجد في كلام السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة. وقال أيضا: فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد أن يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن. ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه، ويقول كذلك في وصف منهجهم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، إذا قلنا منهاج أهل السنة أهل الكتاب أهل السنة، فهذه أميز وأوضح مميزات طريقتهم ومنهجهم. لا شك أن مسألة معارضة الكتاب بالعقل نريد منها تلك الآراء التي تبنى على الهوى، كما قلت لا ما ذكرناه وقررناه من تكامل العقل الصريح المجرد عن الهوى مع النص الصريح، بل إننا قررنا ذلك بما لا يحتاج إلى إعادة من أن قاعدة أهل السنة والجماعة بأن العقل الصريح لا يناقض النص الصريح كما تبين لكم. يقول الإمام الشوكاني: وكثيرا ما تجد في علم الكلام الذي يسمونه أصول الدين قاعدة قد تقررت بينهم واشتهرت وتلقنها الآخر من الأول، وخطوها جسرا يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإذا كشفت عنها وجدتها في الأصل كلمة قالها بعض حكماء الكلام زاعما أنه يقتضي ذلك العقل ويستحسنه، وليس إلا مجرد الدعوة. يعني تلاقي اللي بيعارض يبتدي يجيب لك قاعدة ويقول لك يستخدم القاعدة في غير ما جعلت له، أو أصلا القاعدة اللي هو بيستخدمها أصلا ليست قاعدة شرعية، ليس عند النظر هي قاعدة سليمة، بل فيها ما فيها. فتجد هؤلاء إذا أردوا المعارضة يبدأ فيقول لك كلام، وهذا الكلام أصلا محل نظر، ثم بعد ذلك يفرع عليه تفاريع ويعارض بعد أن تقرر هذه الأمور تقررت عندهم، فيعارض بعد ذلك نص الكتاب، يمشي وحده بعيدا عن نور الوحي فيتخبط ويصل بعد تخبطه إلى قناعات، هذه القناعات ليست بصحيحة ولا سديدة، ثم يعارض بها القرآن، فيقتضي هذا عقله ويستحسنه وليس إلا مجرد الدعوة، والحق منها بريء، فإنه لم يقض بذلك العقل الذي خلقه الله في عباده، بل قضى به عقل قد تدنس بالبدع وتكدر بالتعصب وابتلي بالجهل بما جاء به الشرع، وجاء بعده من هو أشد بلاء منه وأسخف عقلا. راجعوا أحد المبتدعة الذين يقولون بما يخالف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل. وانظروا إلى الكلام، يأتوا بنص ليس في الباب ويستدلون بما لا يحق لهم الاستدلال به، لكن يصير الناس على ذلك. يعني مثلا بعض أهل الطرق يأتون فيقولون وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فيقول هذه الطريقة هي طريقة الشيخ فلان. انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه هذا، وفين بقى كانت طريقة الشيخ فلان أصلا؟ الطريقة فسرت بما هو حادث بعد ذلك، يفسره برأيه، يفسره بما يحلو له. أهو دليل على أنه في طرق وأنه لازم يبقى كذلك، وأن لو استقاموا على الطريقة على منهاج النبوة، على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على هذا الهدي وهذا الصراط المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا، الطريقة بقت الطريقة الصوفية. هذا يحدث، فتجد من تعكر قلبه وتدنس بسبب الهوى، تراه يميل الكلام كما ذكرنا بالأمس بعض تلك التأويلات الفاسدة. فيقول الإمام الشوكاني، فيقول وجاء بعده من هو أشد بلاء منه وأسخف عقلا وأقل علما وأبعد عن الشرع، فجعل ذلك قاعدة عقلية ضرورية فدفع بها جميع ما جاء عن الشارع. عرف هذا من عرفه، وجهله من جهله، ومن لم يعرف هذا فليتهم نفسه. فيقول فيا لله العجب من مزية يفتريها على العقل بعض من حرم علم الشرع، ثم يأتي من بعده فيجعلها أصولا مقررة وقواعد محررة، ويؤثرها على قول الله عز وجل وقول الأنبياء. والذي يتأمل الآيات القرآنية يجد التكامل بين العقل والوحي في كثير من المواضع. انظروا إلى هذا المثال، يقول ابن القيم إن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران. إذن لا يمكن أن يكون هذا الذي يؤول به أو هذا الذي يعارض به مستقيما، لأنه لا يمكن أن يكون دلالة النص صريحة واضحة فيأتي العقل بعد ذلك فيذهب مذهبا بعيدا في النظر في ذلك النص. يقول إنهما أخوان نصيران، وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه. قال الله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فذكر الله عز وجل ما ينال به العلم، السمع، تسمع جيدا، تسمعين وتنتبهين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يركز ينصت. والأمر الثاني البصر، يتفكر وينظر في الأمر، والفؤاد ويعي بقلبه الذي هو محل العقل. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. ويقول الله في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله تعالى أفلم يدبروا القول، فنحو هذه النصوص كلها تنبه إلى أن العلم ينال بالسمع والبصر والفؤاد. فجمع الله سبحانه بين السمع والعقل، بين السمع يسمع آيات الله، يسمع حتى نسميها نحن في الدراسات الأكاديمية الأدلة السمعية، يعني النصوص الشرعية، الأدلة السمعية. فيجمع الله عز وجل بين السمع الذي هو نصوص الشرع التي تستقى من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق السمع، نسمع كلامه يوصلنا إلى ذلك، سواء كان هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة أو من كلام الله تبارك وتعالى واللفظ للنبي فيكون من الأحاديث القدسية، أو هذا من اللفظ المتعبد به الذي هو القرآن الكريم. فكل ذلك يسمى بالدليل السمعي، النص الشرعي بشكل عام، وعندنا الدليل العقلي. فجمع الله بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع، في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه إلى غير ذلك. وراجع ذلك الكلام للإمام ابن القيم في تكامل الوحي مع العقل وكونها قضية بدهية عند المسلم، راجعوه في كتاب الصواعق المرسلة في الجزء 12 من صفحة رقم 457 إلى صفحة رقم 459. إذن تقرر عندنا أنه لا ينبغي بحال أن يعارض نص الشرع بعقل، لأنه لا تعارض بين هذا وذاك إن صحت مشاربنا وإن صحت مقاصدنا. ولا يعارض الوحي برأي مبناه على الهوى كما بينا، ولا بذوق ولا نحوه من الأمور الوجدانية، بل علينا أن نكون ممتثلين منقادين معتصمين بالكتاب والسنة. فإذا صنعنا ذلك تغيرت أحوالنا. فهل منكم من وعى الأمر وعلم خطورته وعاهد الله تبارك وتعالى من الآن فصاعدا أن يكون دائما قائلا سمعنا وأطعنا، أن يكون دائما مذعنا مستسلما، وإن فرط وقصر دائما يجاهد نفسه حتى يصل إلى سبيل الرشاد ولا ينزلق في تلك المنزلقات؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا متقبلين لتلك الأمور بقبول حسن، وأن يتقبلها منا، وأن يسلمنا من آفاتنا ومن أدوائنا ومن عيوبنا ومن أخطائنا، وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك ربنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. سلم لنا قلوبنا ربنا، سلم لنا قلوبنا ربنا، سلم لنا قلوبنا ربنا، وعلمنا ما ينفعنا، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله.